بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب شرح رياض الصالحين شرح الشيخ الدكتور عبد الملك القاسم حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 38، نتابع قراءة كتاب الجنائز. فصل. هذا الباب متعلق بالكفن، حيث إنه لما ذكر المؤلف ما يتعلق بغسل الميت وصفة التغسيل ومن هو الذي يغسل، ذكر بعد ذلك الكفن، لأن الذي غسل يحتاج بعد ذلك إلى التكفين. قوله يجب كفنه، الكفن ما يكفن ويلف به الميت من ثياب ونحوها، والتكفين لف الميت في ثوب فأكثر. وحكم التكفين واجب على الكفاية لقوله صلى الله عليه وسلم وكفنوه في ثوبيه. قوله في ماله، أشار المصنف في التكفين إلى مسائل: الأولى الكفن يكون من مال الميت، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم وكفنوه في ثوبيه، فأضاف الثوبين للميت. قوله مقدما على دين وغيره. الثانية الكفن يقدم شراؤه على الدين الذي على الميت والوصية والإرث، فهو أول الأمور المتعلقة بالتركة بالإجماع. قال ابنه أبيرة واتفقوا على وجوب تكفين الميت وأنه مقدم على الدين والورثة. قوله فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته. الثالثة إذا لم يكن للميت مال ولا ثياب يكفن بها، فإنه يجب أن يشترى له كفن ومؤنة لتجهيزه، ويقوم بالشراء من تلزمه نفقته، وهم الأصول وإن علوا والفروع وإن نزلوا، ويأتي بيانهم في النفقات. قوله إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته، يستثنى مما سبق من كون الكفن يلزم من تلزمه النفقة الزوج، فإنه مع أنه تلزمه النفقة لزوجته إلا أنه لا يلزمه كفنها إذا ماتت ولو كان غنيا، والعلة أن كسوتها وجبت عليه لأجل الزوجية وتمكينه من الاستمتاع بها، وهذا قد انقطع بالموت فأصبحت كالأجنبية. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أنه يلزمه كفنها لأن علائق الزوجية لم تنقطع، واختاره السعدي والعثيمين. انتهى. قوله ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض، الرابعة في وصف الكفن: أولا في عدده، فأقل ما يكفن به الرجل ثوب واحد يستر جميع البدن إلا رأس المحرم، والأفضل أن يكفن بثلاثة أثواب يلف كل واحد منها على جميع بدنه. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سعورية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة، ويكره أن تزاد للرجل عن ثلاثة أثواب. ثانيا في لونه، يستحب أن تكون هذه الأثواب بيضا لحديث عائشة المتقدم في وصف كفن النبي صلى الله عليه وسلم، ولحديث ابن عباس مرفوعا: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، ولو كفن في غير الأبيض جاز. قوله تجمر. ثالثا تطيبه، يستحب أن تبخر الأكفان ليعلق بها البخور، والدليل حديث جابر رضي الله عنه: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، ولأن هذه عادة الحي. قال ابن المنذر: وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يستحبون إجمار ثياب الميت. قوله ثم تبسط بعضها فوق بعض ويجعل الحنوط فيما بينها. طريقة التكفين: واحد، تبسط اللفائف وتفرش وتفل فوق بعضها، ويكون أحسنها هو الظاهر، لأن عادة الحي أن يجعل أطيب ثيابه ما يبدو للناس. اثنان، يجعل الحنوط بينها، والحنوط أخلاط من طيب يصنع للميت خاصة، فالحنوط يذر بين اللفائف والأكفان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم: ولا تحنطوه، فدل على أن من عادتهم وضع الحنوط للميت. قوله: ثم يوضع عليها مستلقيا. ثلاثة، بعد ذلك يؤتى بالميت ويوضع على اللفائف وهو مستلق، ويجب ستر عورته أثناء حمله للأكفان بثوب لئلا يبدو شيء منها. قوله: ويجعل منه في قطن بين أليتيه. أربعة، يوضع شيء من الحنوط في قطن ثم يضعه بين أليتيه لكي يرد ما يخرج عند تحريكه حال التكفين والحمل والوضع. قوله: ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع أليتيه ومثانته. التبان بالضم والتشديد سراويل صغيرة بقدر شبر تستر العورة المغلظة فقط، فيقول إنه يأتي بخرقة مشقوقة الطرف ويشدها على أليتيه وموضع بوله، فتكون على السوأتين لترد ما يخرج وتخفي رائحته برائحة الحنوط. قوله: ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده. خمسة، بعد ذلك يأتي أيضا بقطن ويضع عليه حنوطا ويجعله على منافذ وجهه، وهي عيناه ومنخراه وأذناه وفمه، لأن ذلك يمنع من دخول الهوام فيها، وكذلك على مواضع سجوده وهي ركبتاه ويداه وجبهته وأنفه وأطراف قدميه، تشريفا لها لكونها مختصة بالسجود. قوله: وإن طيب كله فحسن، لو أنه طيب جميع بدن الميت فهذا أحسن. ويروى قريب من هذا عن ابن عمر وأنس رضي الله عنهم: لكن يكون هذا الطيب باردا بحيث لا يؤثر على بدن الميت. قوله: ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر فوقه، ثم الثانية والثالثة كذلك. ستة، بعد ذلك يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ثم يرد طرفها الآخر إلى شقه الأيسر، ثم يفعل باللفافة الثانية كذلك، ثم الثالثة أيضا. قوله: ويجعل أكثر الفاضل على رأسه، أي أن الكفن غالبا يكون فيه قماش فاضل عن البدن، فينبغي أن يجعل الفاضل من الكفن من جهة رأس الميت لشرف الرأس على الرجلين، ولأنه أحق بالستر منها. بعد ذلك يأتي بالفاضل ويجعله على وجهه ويجمعه ليصير الكفن كالكيس، فلا ينفل ولا ينتشر عند حمله. قوله: ثم يعقدها وتحل في القبر. سبعة، بعد ذلك يعقد اللفائف ويربطها حتى تحل في القبر إذا وضع الميت فيه. والدليل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل نعيم بن مسعود الأشجعي القبر ونزع الأخلة بفيه، يعني العقد. قوله: وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز. القميص الثوب له أكمام، وهو ما يسمى الآن بالثوب، والمئزر ما يؤتزر به ويكون أسفل البدن، واللفافة ما يلف على جميع البدن. فيقول: يجوز أن يكفن الميت في هذه الثلاثة ولو كان عنده لفائف. ويدل له حديث جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه، فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه، لكن الأفضل كونه في ثلاثة أثواب بيض، أي لفائف، كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين. كفن المرأة يزيد على كفن الرجل، فيسن لها أن تكفن في خمسة أثواب: المئزر وهو ما يلبس أسفل البدن، ثم تلبس القميص، ثم تلبس الخمار وهو ما يكون على الرأس، ثم تلف باللفافتين. ويدل على ذلك حديث ليلى بنت قائف الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كفنها يناولناها ثوبا ثوبا. قال أحمد: الحقاء الإزار، والدرع القميص. ولأن المرأة تزيد في حال حياتها عن الرجل في الستر لزيادة عورتها، فكذلك بعد الموت. قوله: والواجب ثوب يستر جميعه، المجزئ في الكفن ثوب واحد يستر جميع البدن، سواء كان الميت رجلا أو امرأة، صغيرا أو كبيرا. وخلاصة القول في عدد الأكفان: واحد، يجزئ الرجل ثوب واحد يستر جميعه، ويستحب له ثلاثة أثواب. اثنان، يجزئ المرأة ثوب واحد يستر جميعها، ويستحب لها خمسة أثواب. ثلاثة، يجزئ الصبية ثوب واحد يستر جميعها، ويستحب لها ثلاثة أثواب. أربعة، يجزئ الصبي ثوب واحد يستر جميعه، وتجوز الزيادة بأن يكفن في ثلاثة، إلا أن يرثه غير مكلف فلا تجوز الزيادة على ثوب، لأن الزائد تبرع. فصل. عقد المؤلف هذا الفصل لبيان صفة الصلاة على الميت. قوله: السنة أن يقوم الإمام عند صدره، أشار إلى موقف الإمام من الميت، فالرجل يقف الإمام عند صدره، لأنه روي عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أنه يقف عند رأس الرجل والصبي كذلك، واختاره العثيمين. قال ابن قدامة: قول من قال يقف عند رأس الرجل يقف عند رأس الرجل غير مخالف لقول من قال بالوقوف عند الصدر، لأنهما متقاربان، فالواقف عند أحدهما واقف عند الآخر. انتهى. قوله: وعند وسطها، المرأة يقوم الإمام عند وسطها والصبية كذلك. والدليل حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها وسطها. ولعل الحكمة من وقوف الإمام عند وسط المرأة، لأن وسط المرأة محل عجزها وعورتها المغلظة، فكان الإمام يحول بين المأمومين والنظر إليها فيسترها. قوله: ويكبر أربعا، شرع في بيان صفة صلاة الجنازة، وفيها أمور: أولا، عدد تكبيراتها أربع تكبيرات، وهذه التكبيرات كلها واجبة، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حين صلى على النجاشي وغيره، والسنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة. قال في هامشه: قال ابن باز: السنة رفع اليدين مع التكبيرات الأربع كلها، لما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما كانا يرفعان مع التكبيرات كلها. انتهى. قوله: يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة. ثانيا، ما يقول في الصلاة بعد التكبيرات. في الأولى يستعيذ ويبسمل، ثم يقرأ الفاتحة سرا، وقراءتها واجبة في الصلاة، وورد في ذلك أحاديث، منها حديث أبي أمامة الآتي قوله: ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد، في التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل الصلاة الإبراهيمية كما في التشهد، ولو اكتفى بقول اللهم صل على محمد كفى. والدليل حديث أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه. قوله: ويدعو في الثالثة، بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت، وهو المقصود من الصلاة على الميت، ولأجل هذا فينبغي للمصلي أن يجتهد فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. قوله: فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. وورد في زيادة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. قوله: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. هذا الدعاء الثاني الذي ذكره المؤلف، وقد رواه مسلم من حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله حين صلى على جنازة، قال عوف: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. قوله: وافسح له في قبره ونور له فيه، هذا الدعاء الثالث. قوله: وإن كان صغيرا قال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقيه برحمتك عذاب الجحيم. إذا كان المتوفى صغيرا فإنه يقول ما ذكر المؤلف، ويكون هذا بعد التكبيرة الثالثة وبعد قوله: اللهم اغفر لحينا وميتنا. وهذا الدعاء الذي ذكر المصنف بهذه الصفة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الوارد قوله عليه الصلاة والسلام: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. وفي لفظ للترمذي: والطفل بدل السقط. وقد استحسن بعض العلماء هذا الدعاء كالحسن البصري رحمه الله. قوله: ويقف بعد الرابعة قليلا، بعد التكبيرة الرابعة يقف قليلا ليفرق بين التكبير والتسليم ويتراد إليه النفس. قوله: ويسلم واحدة عن يمينه، إذا فرغ فإنه يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، والدليل أنه فعل الصحابة. قال الإمام أحمد: التسليم على الجنازة تسليمة واحدة عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيها اختلاف إلا عن إبراهيم. والسنة أن يكون التسليم عن يمينه، ويجوز أن يسلم تلقاء وجهه. قال في هامشه: روي التسليم مرة واحدة عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة وأنس بن مالك وابن أبي أوفى وواثرة بن الأسقع رضي الله عنهم. انظر المغني الجزء الثاني 366 انتهى. قوله ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ما يتعلق برفع اليدين في صلاة الجنازة، التكبيرة الأولى يسن رفع يده فيها بالإجماع، وأما بقية التكبيرات فيسن رفع اليدين فيها على المذهب، والدليل واحد ما تقدم من أدلة رفع اليدين في التكبير عموما كتكبيرات العيدين، اثنان ولورود السنة بذلك كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه في كل تكبيرة. قوله وواجباتها شرع في بيان واجبات صلاة الجنازة وهي على سبيل الإجمال، واحد القيام من قادر، اثنان التكبيرات الأربعة، ثلاثة قراءة الفاتحة، أربعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، خمسة الدعاء للميت، ستة السلام. فائدة: الحنابلة يعبرون عن هذه الستة أحيانا بالواجبات وأحيانا بالأركان. قوله قيام هذا الأول، ودليله عموم قول صل قائما، وهذا إذا كانت الصلاة فرضا، فإذا تكررت الصلاة على الميت لم يجب القيام على من صلى على الجنازة بعد أن صلى عليها غيره لسقوط الفرض بالصلاة الأولى لأنها فرض كفاية. قوله وتكبيرات هذا الثاني، وباتفاق الأئمة لا يجوز أقل من أربع تكبيرات. قوله والفاتحة الثالث قراءة الفاتحة وهي واجبة على الإمام والمنفرد. قال في هامش الرواية الثانية عن أحمد أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة مستحبة ولا تجب، لأن المقصود هو الدعاء للميت، وما ورد من الأمر بقراءة الفاتحة في الصلاة فالمراد به الصلاة المشتملة على ركوع وسجود، أما هذه فتقيد ويقال صلاة الجنازة، واختارها ابن تيمية، انتهى. قوله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرابع، وتقدم بيان صفته. قوله ودعوة للميت هذا الخامس، وتقدم ذكره في صفة الصلاة لأنه المقصود من الصلاة، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، ويكفي أدنى دعاء له كقول اللهم اغفر له. قوله والسلام السادس السلام، لعموم حديث علي رضي الله عنه وتحليلها التسليم. ودليل هذه الواجبات كلها حديث أبي أمامة المتقدم، قوله ومن فاته شيء من التكبير قضى، إذا فات المصلي شيء من صلاة الجنازة كما لو جاء بعد التكبيرة الثانية أو الثالثة فإنه يقضي، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا، وهذا القضاء هو على الاستحباب، فلو سلم ولم يقضي صح، وهذا من مفردات الحنابلة. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أن القضاء للتكبيرات واجب، اختارها ابن قدامة وهو مذهب الأئمة الثلاثة، انتهى. قال والدليل ورود التخفيف من ذلك عن بعض الصحابة، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لم يكن يقضي ما فاته من التكبير على الجنازة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن لم يقضي لا بأس به. قوله على صفته، صفة قضاء ما فات من تكبيرات الجنازة أنه يقضي أول صلاته ويكون ما أدرك مع الإمام آخرها، فلو فرضنا أنه دخل في التكبيرة الثالثة مثلا فإنه يدعو للميت، فإذا سلم الإمام كبر هو وقرأ الفاتحة ثم كبر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن خشي أن ترفع الجنازة فإنه يكبر تكبيرات متتابعة قبل رفعها. قال في هامشه: القول الثاني أن ما يقضيه هو آخر صلاته، فإذا أدرك الإمام حال الدعاء فإنه يشرع، هو بالفاتحة، فإذا كبر الإمام صلى هو على النبي صلى الله عليه وسلم والإمام يسلم، ثم يكبر هو ويدعو للميت، ثم يكبر ويسلم، وهذا مذهب الشافعية. انتهى. قوله: ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر. إذا فات المصلي الصلاة على الجنازة مع الناس قبل دفنها فإنه يستحب له أن يصلي على القبر ويجعل الميت بينه وبين القبلة، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات، قال: أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره، أو قال قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها. قال الإمام أحمد: ومن شك في الصلاة على القبر يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه كلها حسان. قوله: وعلى غائب عن البلد بالنية، أي أنه يجوز الصلاة على الغائب مطلقا سواء كان الغائب صلي عليه في بلده أو لا، وسواء كان كبيرا أو وضيعا، ويكون ذلك بالنية أنه على فلان وبالفعل أنه يؤدي الصلاة، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى على النجاشي وكان غائبا، فدل على جوازه بدون تحديد وقيود. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أنه لا تشرع الصلاة على الغائب، وهو قول الحنفية والمالكية، وفي المذهب قول أن الأصل عدم الصلاة على الغائب، لكن يستثنى من ذلك من لم يصلى عليه فإنه يصلى عليه صلاة الغائب، لأن في هذا جمعا بين الأدلة، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم والعثيمين. انتهى. قوله: إلى شهر. حد الصلاة على القبر إلى شهر من وفاته، وبعد شهر لا يصلى عليه. ودليل التحديد بشهر ما ورد عن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. قال الإمام أحمد: أكثر ما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد شهر، ولأنها مدة يغلب على الظن بقاء الميت فيها، ولا نقول بأن الصلاة تجوز مطلقا، لأنه بإجماع الناس لا يصلى على قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن. قال في هامشه: القول الثاني أنه لا يحد بمدة معينة، بل يصلى عليه ولو بعد مدة، بشرط أن يكون المصلي من أهل الصلاة عليه يوم موته، أي يكون مميزا، وهو قول جمهور الشافعية وابن عقيل من الحنابلة، واختاره العثيمين. انتهى. قوله: ولا يصلي الإمام على الغال. ذكر المؤلف حالتين لا يصلي فيها الإمام الأعظم ومن يقوم مقامه على الميت، من باب التعزير والتنفير من فعالهم لا من جهة كفرهم. الأول الغال، وهو من كتم شيئا من الغنيمة فلا يصلي عليه الإمام، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث ترك الصلاة عليه، كما في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين. وإنما ترك الصلاة عليه زجرا لأمثاله عن الغلول، أما بقية الناس فيجب أن يصلي عليه أحد إسقاطا لفرض الكفاية. قوله: ولا على قاتل نفسه. الثاني من قتل نفسه وهو المنتحر فلا يصلي عليه الإمام، ويدل لذلك حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. قوله: ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد، هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب أنه كان يصلي على الجنائز خارج المسجد، وهذا هو الأفضل. وعلى هذا نقول إن الأفضل أن يصلى عليه خارج المسجد، وهذا غالب هديه عليه الصلاة والسلام. وقد كان هناك مصلى موضوع للجنازة خارج المسجد قريبا من البقية يصلى فيه على الجنائز، ويجوز أن تصلى داخل المسجد لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا خشي تلويث المسجد بنجاسة أو دم. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.